إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الفعل الرباعي المجرد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وواحد منها للرباعي المجرد، أي وواحد من الأبواب التي ذكرها للفعل الرباعي المجرد، وهو باب واحد. وهذا حشو يغني عنه قوله السابق: وواحد منها للرباعي. ثم قال: وهو باب واحد. هذا حشو في حقيقة الأمر لا حاجة إليه. وزنه فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. فالأول الذي هو فعللة مقيس، والثاني فعلالا غير مقيس. موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. ومثله خضرم يخضرم خضرمة وخضراما. وفرطح يفرطح فرطحة وفرطاحا. ومما ورد في التنزيل بعثرة، لكنه ورد مبنيا للمفعول، على خلاف بينهم هل هو منحوت أم هو مجرد. هذا فيه نزاع بين اللغويين. هذا الفعل المجرد ورد في القرآن المضاعف منه، ورد في القرآن المضاعف كزلزل ووسوس وحصحص وعسعس ودمدم. هذا كله ورد في التنزيل. والمضاعف له مصدر زائد على المصدرين اللذين ذكرهما، وهو فعلال بفتح الفاء. تقول: زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا وزلزالا. وهل زلزال بفتح الفاء التي هي الزاي أن هو مصدر؟ هذا فيه نزاع أيضا. وأربعة أفعال وردت في القرآن بالبناء للمفعول كزلزل وزلزلت وزحزح وكبكب. وهذا فيه بحث يطول، وفيه نزاع بين البصريين والكوفيين في وزنه، يأتينا إن شاء الله جل وعلا في الشرح الموسع على نظم المقصود. أما الفعل المضاعف فستأتينا أحكامه في موضعه إن شاء الله جل وعلا. قال: وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، بأن يكون جميع حروفه أصلية. وهذا يعرف بأن لا يسقط حرف منها في جميع التصاريف إلا لعلة تصريفية. والفعل دحرج فعل مجرد، لا يمكن أن يسقط حرف منه في جميع التصاريف، فإذا سقط منه حرف ذهب كيان الفعل، ذهب معناه. وهكذا جميع الأفعال إلا لعلة تصريفية، وهذا سيأتينا في بابه. قال: وبناؤه للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو دحرج زيد الحجر، ومثال اللازم نحو دربخ زيد دربخ زيد، أي طأطأ رأسه وبسط ظهره ليسترخي. هذا معنى دربخ. ولو مثل بفعل غير هذا الفعل لكان أولى، لأنه ذهب بعض أهل اللغة كابن فارس إلى أن الدال في دربخة زائدة فأصله ربخة، وقد سمع منه باب فعل يقال مشى حتى تدبخ أي استرخى. وقال الأزهري دبح ودبخ بالهاء والخاء هي لغة في دبخ، إذا خفض رأسه ونكسه. إذن هذا الفعل مختلف فيه هل هو مجرد أو مزيد، وربما نحتت العرب على هذا البناء أفعالا سماعية نحو بسملة من بسم الله، ودمعز من أدام الله عزك، وطلبق من أطال الله بقاءك، وجعفلة من جعلني الله فداك. وهل النحت على هذا الوزن مقيس أم سماعي؟ هذا فيه نزاع أيضا ولا يأتينا في هذا المقام. بعد ذلك انتقل للفعل الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد، هناك ما يسمى بالإلحاق. قال وستة منها أي وستة أبواب منها، هذا التنوين نائب عن المضاف إليه المحذوف، أي من أبواب التصريف التي ذكرها في بداية تصنيفه. قال وستة منها لملحق دحرجة أي لملحق الفعل الرباعي المجرد دحرجة، ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي. ومعنى كونه ملحقا أن يزاد في البناء زيادة ليلحق بآخر، أن يزاد في البناء زيادة ليلحق ببناء آخر، فإذا ألحق بهذا البناء تصرف تصرفه. فيأتي الماضي كالماضي، والمضارع كالمضارع، والمصدر كالمصدر، واسم الفاعل كاسم الفاعل، واسم المفعول كاسم المفعول، هذا معنى الإلحاق. والمراد هنا في هذا الموضع زيادة حرف واحد على الثلاثي ليلحق بالرباعي المجرد فيتصرف تصرفه. فتقول دحرج يدحرج دحرجة، هذا رباعي مجرد. فإذا أتيت لفعل ثلاثي كجلبة ثم زدت عليه باء ثانية فأصبح جلببة، تقول في تصريفه جلببة كدحرج، يجلبب كيدحرج، جلببة كدحرجة، جلبابا كدحرجا. فتصرف الملحق تصريف الملحق به. ويكفي أن يشترك الملحق مع فعلل المجرد في مصدره فعللة، هذا هو المقيس، ولا يلزم أن يلحق به في المصدر الثاني الذي هو فعلال، حيث لم يسمع في بعضها كعربدة عربدة، لم يسمع عربادا، وبرطش وقحطب أفعال معدودة لم يسمع فيها فعلال ومع ذلك ألحقت ولا إشكال. فدل ذلك على أن المراد بالإلحاق أن يشترك معه في المصدر المقيس الذي هو فعللة، فعلل يفعلل فعللة. قد يقول قائل أليس يكون مزيدا لأنه زيد فيه حرف واحد، جلب أصبح جلبب والمجرد منه جلب، لماذا لا يكون مزيدا؟ لماذا نقول هو ملحق ولا نسميه مزيدا؟ بلى هو فعل مزيد. وبعض الصرفيين كابن مالك رحمه الله تعالى يسمونه مزيدا، كذا فعل ابن مالك في لامية الأفعال، لكن في الصلاح أكثر الصرفيين يكون ملحقا ولا يكون مزيدا، وإن كان مزيدا من حيث المعنى لأنه زيد فيه هذا حق. لكن تأمل، الفعل المزيد له وزن خاص به، فمضارع أفعل يفعل ومصدره إفعال، وفاعل مزيد أيضا كأفعل لكن مضارعه يفاعل، بخلاف أفعل فمضارعه يفعل، كل منهما مزيد واختلف في المضارع. والمصدر كذلك، هذا مصدره إفعال، وهذا الذي هو فاعل مصدره مفاعلة وفعال، وهكذا باقي الصيغ التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي. بخلاف الفعل الملحق فإنه يتصرف تصرف الملحق به في الماضي والمضارع والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، وإنما اختلفت أوزانه لاختلاف الحرف الزائد فقط، وإنما هو يتصرف تصرف الملحق به، فهو مزيد من حيث أنه زيد فيه، وهذا ما أراده ابن مالك. لكن تنبه، لم يرد أحد من الصرفيين أنه مزيد بمعنى أنه يستوي مع الفعل المزيد فيه الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي، هذا لم يرده أحد فيما أعلم، لأنه يختلف عن الفعل المزيد بأنه يتصرف تصرف الملحق به. قال الباب الأول: فوعل يفوعل فوعلة وفيعالا، مثل فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. ولا تجعل الحرف الذي يزاد مشوشا عليك، ففوعل الواو فيه ساكنة، وفعلل العين فيه ساكنة، هذا يسمى تصرف تصرفه. ففوعل كدحرج من حيث الحركات والسكنات، فوعل دحرج يفوعل يدحرج فوعلة دحرجة فيعالا دحرجا، تصرف تصرفه وإن اختلف العين في الوزن، وإن اختلفت اللام في الوزن أيضا يتصرف تصرفه. قال موزونه: حوقل يحوقل حوقلة وحيقلا وحيقلا، الياء في حيقال منقلبة عن واو، ودليل ذلك وجودها في الماضي والمضارع، لأننا نقول حوقل يحوقل، فالأصل أن تقول حوقال حوقل يحوقل حوقالا، فسكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء فأصبح حيقالا، وسيأتينا في بابه. ومثله رودن يرودن رودنة وريدانا، رودن بمعنى تعب. وهوجل يهوجل هوجلة وهيجالا بمعنى نام نوما خفيفا. ومثله كودن يكودن كودنة وكيدانا إذا أبطأ في مشيه. وجورب يجورب جوربة وجيرابا. قال: وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين الفاء التي هي الحاء والعين التي هي القاف، لأن أصله من الثلاثي حقلة، وشهرته من باب حقلة كفرحة يحقل كيفرح، أما حقل فقل أن يأتي من باب فعل. يقال حقلت الإبل إذا أصابها وجع في بطنها، هذا بخلاف حوقل المنحوت من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر آخر، فحوقل هذا منحوت من جملة. أما حوقل الذي مثل به المؤلف فمعناه إذا اعتمد بيديه على خصره وهو يمشي لكبر سنه، وربما جاء بمعنى حوقل الرجل إذا لم يأتي أهله أو إذا لم يكن قادرا على إتيان أهله، هذا بخلاف حوقل المنحوت. قال وبناؤه للازم فقط، كذا قال نحو حوقل زيد، أي يعتمد بيديه على خصره وهو يمشي. قال الشاعر يا قوم قد حوقلت أو دنوت، وشر حيقال الرجال الموت. والصحيح أنه يأتي متعديا أيضا على قلة، خلافا لقول المؤلف وبناؤه للازم فقط، بل يأتي متعديا، أو يكون قوله وبناؤه للازم فقط على المثال الذي مثله، قد يعتذر له بأنه يقول وبناؤه للازم فقط أي على ما يمثل به، لكن هذا بعيد لأنه يأتي في أمثلة كثيرة، ويقول ويأتي لازما ومتعديا، فإذا قال ويأتي للازم فقط أو وبناؤه للازم فقط معناه أنه يرى أنه لا يأتي في لسان العرب متعديا. والصحيح أنه يأتي متعديا نحو جوربه فتجورب، العرب يقول جوربه أي ألبسه الجورب فلبسه، جوربه هذا متعد، يجوربه جوربة إذا ألبسه الجورب. قال الباب الثاني فيعل يفيعل فيعلة وفيعالا، مثل فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. موزونه أي مثاله بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا، ومثله سيطر يسيطر سيطرة وسيطارا، وعيثر يعيثر عيثرة وعيثارا، وشيطن يشيطن شيطنة وشيطانا. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين الفاء التي هي الباء والعين التي هي الطاء، لأن أصله من الثلاثي بطر، يقال بطره إذا شقه، وسمي البيطار لذلك، ويقال له المبيطر. ولذلك قال النابغة شك الفريصة بالمضرا فأنفذها شك المبيطر إذ يشفي من العضد، فقال المبيطر الذي هو البيطار. ونحن نقول في اللغة العامية بيطري، الدكتور البيطري أو الطبيب البيطري، أي البيطار أو المبيطر أو البيطري بالنسبة. وبناؤه للتعدية فقط، كذا قال نحو بيطر زيد القلمة أي شقه، بل قد يكون لازما خلافا لما قال نحو سيطر زيد، وشيطن الرجل إذا فعل أفعال الشيطان، هذا يأتي لازما. قال الباب الثالث فعول يفاول فعولة وفعوالا، مثل فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، لأن الواو متحركة بالفتح واللام في فعلل متحركة بالفتح، فالواو كاللام في الحركات والسكنات. كذلك في المضارع كسرت الواو فكسرت اللام، هذا يسمى تصرف تصرف فعلل. موزونه جهور يدهور جهورة ودهورا، ومثله دهور يدهور دهورة ودهورا، وهرول يهرول هرولة وهروالا كما ورد في الحديث، ورهوك يرهوك رهوكة ورهواكا. قال وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين العين التي هي الهاء واللام التي هي الراء، لأن أصله من الثلاثي جهرة بمعنى أعلن. يقال جهر زيد إذا أعلن، وبناؤه أيضا للتعدية نحو جهور زيد القرآن، أي رفع صوته بقراءته فأعلنها، ويكون لازما أيضا كهرول زيد. ثم قال الباب الرابع فعيل يفعيل فعيلة وفعيالا، موزونه عثير يعثير عثيرة وعثيارا. ولو مثل بفعل غير هذا الفعل لكان أولى، لأنه ذهب بعضهم إلى أن عثير لا يكون فعلا، وإنما هو من العثير، يكون من العثير بكسر العين، وهو اسم بمعنى الغبار أو التراب، لم يسمع منه الفعل عند بعض اللغويين، ولذلك لم يذكره كثير من الصرفيين في وزن فعيلة، وإنما أتى به المؤلف. ولو قال شريف يشريف شريفة وشريافا لكان أولى، شريف بمعنى قطع، ومثله عذيط يعذيط عذيطة وعذياطا. والعذيوط بضم العين كعصفور، عذيو كعصفور، ويأتي عذيوط عذيوط وعذيوط، ومعناه الذي إذا أتى أهله أكسله. ولذلك قالت امرأة إني بليت بعذيوط به بخر يكاد يقتل من ناجاه إن كشر. ما أفصحها، إني بليت بعذيوط به بخر يكاد يقتل من ناجاه إن كشر. وهذا البناء أفعاله قليلة جدا، بل لم يذكره بعض التصريفيين. ومثله رهيأ يرهيئ رهيأة ورهياء بمعنى ضعف. قال وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين العين التي هي الثاء واللام التي هي الراء، لأنه من الثلاثي عثر. ومرد العين والثاء والراء إلى أصلين كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، أحدهما الاطلاع على الشيء والآخر إثارة الغبار. والفعل عاثر يأتي من أربعة أبواب، يأتي كضرب ونصر وعلم وكرم. عثر يعثر، وعثر يعثر، وعثر يعثر، وعاثر يعثر، يأتي من أربعة أبواب. قال وبناؤه للازم نحو عثير زيد أي طلع. كذا قال ولم أجد الفعل عثير بمعنى طلع، وإنما يأتي للمعاني التي سبقت، لا يأتي عثير بمعنى طلع فيما وقفت عليه. ولعل الصواب والله أعلم أنه أراد اطلع، عثر زيد بمعنى اطلع من الاطلاع على الشيء، وقد يأتي بمعنى طلع لكن لم أقف على ذلك. وقل أن يأتي هذا البناء متعديا، قل أن يأتي متعديا. قال الباب الخامس: فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. ونحن نلحق هذه الأبنية بفعلل يفعلل فعللة وفعلالا، فكيف يكون وزن فعلل ملحقا وهو الذي يلحق به؟ هذا سؤال قد يسأل. أقول فعلل الملحق به كلا لاميه أصلية، بخلاف فعلل الملحق فاللام الثانية فيه أو الأولى على خلاف زائدة، فهما وزنان. تنبه: جلببة ودحرجة كل منهما على وزن فعلل، لكن اللام الثانية في جلببة زائدة أو الأولى على نزاع، ودحرج كلا لاميه أصلية. ولذلك قال: موزونه جلبب يجلبب جلببة وجلبابا. ومثله شملل يشملل شمللة وشملالا. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره، لأن أصله من الثلاثي جلب، وأصل الجلب في اللغة سوق الشيء من موضع إلى آخر. أصل الجلب سوق الشيء من موضع إلى آخر. ثم قال: وبناؤه للتعدية فقط. ثم أتى بمثال لللازم، قال: جلبب زيد إذا لبس الجلباب. وهذا غلط إما من الناسخ وإما سهو من المؤلف، أو يكون قد حذف المفعول به جلبب زيد الجلباب. وعلى كل حال الأحسن أن نقول جلبب زيد عمرا، أي ألبسه الجلباب. والجلباب قميص واسع طويل يغطي الجسد كله، يلبسه الرجال والنساء. يطلق على ما يلبسه الرجال والنساء يقال جلباب، ويجمع على جلابيب. ومنه قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا جمع جلباب. قال الشاعر: حتى اكتسى الرأس قناعا أشهبا، أكره جلباب لمن تجلبب. حتى اكتسى الرأس قناعا أشهبا، وروي بغير أشهبا، أكره جلباب لمن تجلبب. ويأتي لازما، وهذا لم يذكره، نحو شملل الرجل إذا أسرع، يقال شملل الرجل إذا أسرع. بعد ذلك قال الباب السادس: فعلى يفعلي فعلية وفعلاء. فعلى يفعلي فعلية وفعلاء. موزونه سلقى يسلقي سلقية وسلقاء. الألف في فعلى هذه منقلبة عن ياء، لأن الألف كما هو معلوم لا تكون أصلية. دليل ذلك وجودها في المصدر والمضارع. نقول يفعلي فعلية فهو يائي، ففعل أصله فعلية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح فعلا. والهمزة في المصدر منقلبة عن ياء أيضا، لأننا نقول فعلا أن بهمزة. هذه الهمزة منقلبة عن ياء، فأصله فعلاي، فعلاي فعلي فعلية وفعلايا، لكن قلبت الياء همزة لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة. هذا كله لن يأتينا في هذا المقام، وإنما سيأتي في كتاب أوسع، ولكن هي إشارات حتى تعرف ما القلب وما الإعلال وما الإبدال حتى تكون مستعدا. فنقول فعلاء أصله فعلايا، الهمزة فيه منقلبة عن ياء، وكذلك المصدر الذي هو فعلية القياس فيه أن تقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيقال سلقاتا، سلقى يسلقي سلقية. القياس أن يقال سلقاتا، وسلقاء أصله كما قلنا سلقايا، ومثله قلس بمعنى ألبسه القلنسوة، وجعب بمعنى صرع. قال وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء، أي بزيادة الياء المنقلبة إلى ألف في آخره، وبناؤه للتعدية نحو سلقيت رجلا، أي طرحه على قفاه، سلقيت رجلا أي طرحته على قفاه. وربما كان لازما، وهذا قليل، كما يقال حنظى به، أي ندد به وأسمعه المكروه، حنظى به أي ندد به وأسمعه المكروه، أسمعه السوء. هذا فعل لازم على وزن فعل، وهو لازم، والغالب في هذا البناء أن يكون متعديا. قال ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي، وليست محصورة في ستة أبنية، لكنها أبنية مشهورة، وإلا فقد زاد بعضهم سابعا وهو فنعل، كسنبل وشنتر، وثامنا وهو فعنل كقلنس، وزاد بعضهم تاسعا وهو يفعل كيرنأ، وتزيد على ذلك لكن لا تأتينا في هذا المقام. ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين، أي الملحق والملحق به. ولو قال ومعنى الإلحاق زيادة في البناء ليلحق بآخر ليتصرف تصرفه لكان أدق. ثم الأصل أن يقدم تعريف الملحق قبل الكلام عليه، وقد أخره، وهذا ليس بجيد. الأصل أن يقدم حتى يعرف الشيء قبل الشروع فيه، إذ التعريف بالشيء يكون قبل الشروع لا بعده. وعلى كل حال قال ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين، أي الملحق والملحق به. إذن الملحق بالرباعي المجرد له ستة أوزان، هي فوعل وفعول وفيعل وفعيل وفعلل وفعلا. هذه ستة أوزان ذكرها المؤلف، وزدنا عليه فنعل وفعنل ويفعل، فيصبح المجموع تسعة أوزان، وهي تزيد على ذلك لكن لا تأتينا في هذا المتن المختصر. ثم قال وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد، بعد أن انتهى من الكلام على الثلاثي المجرد والكلام على الثلاثي المزيد، شرع في الكلام على الرباعي المجرد، ثم شرع في الكلام على الملحق بالرباعي المجرد، ثم بعد ذلك شرع في الكلام على الفعل الرباعي المزيد. قال وثلاثة، أي وثلاثة أبواب، منها لما زاد، أي لما زاد من حروف سألتمونيها، فلا يزاد في هذه الأبنية بالتضعيف خلافا للثلاثي، لا زيادة بالتضعيف في الرباعي. إذن مصير الزيادة إلى أن تكون من حروف سألتمونيها. قال على الرباعي المجرد، أي الذي هو وزن فعلل. قال وهو على نوعين، النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد، وهو باب واحد وزنه تفعلل يتفعلل تفعللا، موزونه تدحرج يتدحرج تدحرجا، وأصله كما هو معلوم دحرج. قال وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، وبناؤه للمطاوعة، أي لمطاوعة الرباعي المجرد، نحو دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر، أي قبل أثر الفعل فتدحرج. هذا معنى المطاوعة. إذن لا يكون إلا لازما، هذا المراد، إن كان لا يأتي إلا للمطاوعة فلا يكون إلا لازما. وما سمع من المطاوعة متعديا قليل جدا، نحو علمته العلم فتعلم العلم، المطاوع جاء متعديا، إذن لا يكون إلا لازما. فإذا جاء المطاوع متعديا هذا قليل على خلاف الأصل. الأصل أن الفعل الذي يأتي للمطاوعة لا يكون إلا لازما، وربما جاء الفعل لازما ولا يأتي للمطاوعة. قال النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد، وهو بابان. الباب الأول إفعن لله يفعن لل إفعن لالا، موزونه إحرن جم يحرن جم إحرن جاما، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين التي هي الراء واللام الأولى التي هي الجيم، لأن أصله من الرباعي حرجمة، يقال حرجم الدواب إذا رد بعضها على بعض وجمعها، وحرنجم القوم والدواب أي اجتمعوا، وحرنجم فلان إذا أراد أمرا ثم رجع عن ذلك الأمر. قال وبناؤه للمطاوعة أيضا، نحو حرجمت الإبل فحرنجم ذلك الإبل، أي جمعها فاجتمعت. ثم قال الباب الثاني إفعلله يفعلله إفعلالا، موزونه إقشعر يقشعر إقشعرارا، إقشعر بإضغام الراء الأولى في الثانية، فأصله إقشعرر يقشعرر، فحصل فيه إضغام في الماضي وإضغام في المضارع. أما الإضغام في المصدر إفعلال فلأجل اللام في الميزان، وإلا فليس فيه إضغام. ومثله اطمأن على وزن إفعلال. قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وورد في قوله تعالى فإذا اطمأننتم،